السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وإن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقد بينت لحضراتكم في اللقاء الماضي علاقة هذه الآية بالآيات التي قبلها، فقلت لكم إن الآيات السابقة ورد فيها نواهي وتحذيرات من الله سبحانه وتعالى، وكلها كانت كبائر. الله سبحانه وتعالى بعد أن بين أنه من خالف ووقع في هذه الكبائر فله عذابه وله قسطه من العذاب، كذلك بين الله سبحانه وتعالى أن من اجتنب هذه الكبائر وغيرها فإن الله سبحانه وتعالى يتفضل عليه برحمته ويكفر عنه صغائر الذنوب. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى، فالصغائر ما أكثرها، والإنسان إذا ما ترك لهذه الصغائر تتعلق به ثم يؤاخذ عليها لما نجا منا واحد في الآخرة. من أجل هذا فتح الله سبحانه وتعالى لنا أبواب رحمته، وجعل لنا ما يكفر به عنا من صغائر ذنوبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الكبائر وأن يكفر عنا الصغائر، إنه سميع مجيب الدعاء. جاء الحديث في هذه الآية: إن تجتنبوا، والمجانبة البعد، أن تبتعد عن كبائر الله سبحانه وتعالى وأن تعطيها جنبا فلا تلتفت إليها بأي حال من الأحوال. هذا كما قلت إن دلل، فإنما يدلل على أن الذنوب التي يرتكبها العبد هي نوعان: كبائر وصغائر. وعلى هذه التقسيمة عامة أهل السنة والجماعة وجمهور أهل العلم أن ما يصدر من العبد إما كبيرة تحتاج إلى توبة، وقد بين الله سبحانه وتعالى الحديث عن التوبة في آيات سابقة في هذه السورة تحدثنا عنها فيما مضى، فالكبائر تحتاج إلى إقلاع وإلى توبة، وأما الصغائر فلها ما يكفرها، ومن ضمن ما يكفرها أن تجتنب الكبائر. بعض أهل العلم أنكر أن هناك في الذنوب ما يسمى صغيرة حقيرة يستهين بها العبد، قالوا لأنك إذا نظرت إلى من تعصى كما قال الحسن البصري لا تنظر إلى معصيتك ولكن انظر إلى من عصيت. فلو أنك نظرت إلى كونك تعصي الله سبحانه وتعالى فكل ما يصدر منك وهو لا يرضي الله فهو في الأصل كبيرة كبيرة. فإذا ما نظرت إلى عظيم جانب الله سبحانه وتعالى فكل ما تفعله وهو لا يرضى عنه فهو كبيرة. قلنا لهم سبحان الله، أليس هناك كبيرة وصغيرة كما نص على ذلك صريح القرآن وصريح السنة؟ قالوا هي تكون كبيرة وصغيرة بقياس بعضها إلى بعض، يعني هناك أفعال إذا ما قست بعضها إلى بعض تقول هذه أصغر من تلك، تعبيري واضح؟ هذه أصغر من تلك، وفي النهاية كلها كبائر، كلها إيه؟ كبائر. فمثلا النظرة بالنسبة للزنا، هو النظرة أخف وأصغر أم أن الزنا؟ هل الأخف والأصغر؟ النظرة أخف وأصغر من الزنا، ولكن النظرة كبيرة والزنا كبيرة. كل ما يخالف، كل ما لا يرضي الله هو كبيرة، ولا يسمى صغير ولا كبير إلا بقياس بعضه إلى بعض. قلنا لهم هذه نظرة طيبة، لولا أن القرآن ينص على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. إذا ثبت عندنا أن هناك صغيرة وهناك كبيرة. الذين يجتنبون كبائر الإثم إلا اللمم، يعني إذا هناك في لمم صغائر، وجاءت أحاديث تحدث عن أن هناك ما يسمى بالصغائر. إذا ثبت عندنا أن هناك ما يسمى بالكبيرة وهناك ما يسمى بالصغيرة. قالوا طيب والله احنا نريد أن نعرف ما هي الكبائر حتى نجتنبها حتى تكفر عنا الصغائر، فما هي الكبيرة وما هي الصغيرة؟ فالذي يفرق بين هذه وتلك هو الحد اللي بنسميه احنا ده بلغة المنطق، بنسميه بلغتنا احنا التعريف. تعرف لي ايه هي الكبيرة وتعرف لي ايه هي الصغيرة، فاذا عرفت هذه وعرفت تلك استطاع المرء ان يفرق بين الكبيرة وبين الصغيرة، فاجتنب الكبائر واطمأن الى ان الصغائر قد كفرت عنه. اذا الاول امر نريد ان نعرفه الفرق بين الكبيرة والصغيرة، او تعريف الكبيرة وتعريف الصغيرة. ثم الامر الثاني، هل اجتناب الكبائر وحده هو الذي يكفر الصغائر، ام ان اجتناب الكبائر يحتاج معه الى امر اخر حتى تكفر للصغائر؟ سؤالان لا بد وان نجيب عنهما. لما ذهبنا لأهل العلم نسألهم عن تعريف الكبيرة وجدنا أن أهل العلم قد اختلفوا في تعريفها اختلافا كبيرا. بعض أهل العلم لما جاء ليعرف الكبيرة قال هي كل ذنب استوجب حدا، كل ذنب استوجب ايه؟ استوجب حد. فالقتل لانه استوجب الحد كبيرة، والزنا لانه استوجب الحد كبيرة، والردة كبيرة، والزنا بالمحار كبيرة، والسرقة كبيرة. فقالوا الكبيرة هي كل ما استوجب ايه؟ حد. هل هذا التعريف دقيق؟ نقول له بالطبع لا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل في الكبائر عقوق الوالدين، فقل لربك إيه هو الحد الذي حد لهذا في الدنيا، ها، فأدخل فيها عقوق الايه الوالدين، وأدخل فيها شهادة الزور، وأدخل فيها أمورا كثيرة كلها لم يحد له حد معين يستطيع القاضي يقول من فعل كذا فحده كذا. يبقى التعريف ده دقيق؟ يقول له هذا تعريف ليس بدقيق. تمام؟ قام البعض الآخر قال لي ايه؟ قال الكبيرة هي كل ذنب عقبه الله سبحانه وتعالى بوعيد من غضب او لعنة او نار او عذاب. كل ذنب ينهاك الله عنه وبعدين يبين انك ان فعلت يبقى في غضب من الله، في لعنة من الله، في عذاب من الله، في نار، يبقى ده يسمى ايه؟ يسمى كبيرة. ده تعريف، وهذا التعريف قد يقبل. تمام؟ في قول ثالث بيقول ان الكبيرة هي كل ما اصر عليه العبد حتى لو كانت في الاصل ايه، لان احنا عندنا القاعدة بتقول لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع اصرار، فقالوا الكبيرة هي كل ما اصر عليه العبد، كل حاجة اصر على الانسان تبقى ايه؟ تبقى كبيرة. وكل شيء يتوب منه الانسان حتى ولو كان الشرك فكأنه لم يكن، لان من تاب من الشرك وامل، ها، نحسبه على اللي فات، نحسبه على اللي فات، التوبة تجب ايه ما قبلها، خلص المسألة. تمام؟ البعض الاخر بيقول ان الكبائر او الكبيرة هي احدى السبعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح والذي جاء ذكره في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات مهلكات، هي الكبائر السبع اللي هي ايه؟ الشرك وقتل النفس والسحر واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف ورمي المحصنات الغافلات. فقالوا هي دي الكبائر السبعة. وبرضو هذا التعريف او من قال ان الكبائر السبعة فقط برضو هذا قول لا نقبله، ان معنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا السبع الموبقات يعني اجتنبوا سبع امور موبقات، هذا لا يعني ان الموبقات تنحصر في هذه السبع، وانما هو ركز على اهم سبع في الامور الموبقات او قالها بحسب حال من اراد ان يحدثه او ان يسمعه، فهذا لا ينفي وجود غيرها بدليل ان جاءت احاديث كثيرة جدا زي ما قلت لك، دخل فيها عقوق الوالدين ودخل فيها شهادة الزور ودخل فيها الزنا، يعني انت مش هترى الزنا هنا، ودخل فيها الزنا ودخل فيها ودخل فيها ودخل فيها ودخل فيها ودخل فيها. فبرضو هذا تعريف ليس بايه؟ ليس بدقيق. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين لما سئل هل الكبائر سبع؟ قال ان شئت فقل سبعين، سبع ان شئت فقل ايه سبعين. فعايز يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اراد ان يقول ان الكبائر كلها سبع، وانما هو قال اجتنبوا هذه السبع من الكبائر. الكبائر بقى كلها قد ايه؟ لا، ان شئت فقل ايه فقل سبعين. وفعلا ابن عباس بيتكلم كلام دقيق، بل هتقول اكتر من كده. ولذلك انتوا عارفين الحافظ الذهبي لما اراد انه يجمع الكبائر من خلال احاديث صحيحة وقعد يعني يتعقبها ويشير وراها شيئا فشيئا ويجمعها، واصدر لنا كتاب معظمكم بيقتنيه وبيسمع عنه وهو كتاب الكبائر أعد في كم كبيرة؟ 70 كبيرة. ذكر في هذا الكتاب 70 كبيرة، وعد الحرب في 70 كبيرة. 70 وقف الأمر عند هذا الحد. ليش هذا الحافظ الذهبي جاء الحافظ الهيتمي صاحب مجمع الزوائد وضح عامل كتاب أيضا مسميه الزواجر عن الكبائر، وراح ذاكر الكبائر أيضا التي استطاع أن يجمعها من خلال الأحاديث التي وصلت إليه. تعرفين ذكر كم كبيرة؟ افتكر كده تدعو كم كبيرة؟ بجيبوا كتاب ده الزواجر ده الكبائر كم كبيرة؟ 467 كبيرة. 467 كبيرة بالضبط في هذا الكتاب. فده هي مش المسألة، مش قالت مسألة سبعة وبس، لا لا، ده هي كثيرة جدا، بس انت محتاج انك انت تتتبع. ومن هنا زي ما قلت بدأت اقوال اهل العلم تختلف في تحديد الايه الكبيرة. الواحد وهو ايضا من علماء الامة ومن علماء التفسير قال كلمة بصراحة في هذا الموضوع، يعني هي من احسن ما استقر في نفسي. قال ان اهل العلم اختلفوا في تحديد الكبيرة، وهذا دليل على ان الله سبحانه وتعالى لم يحدد لهم وكذلك رسوله، بدليل ان هم اختلفوا مش لاقي لها تعريف حد جامع مانع مش لاقيه. فده دليل ان الله سبحانه وتعالى قال كبائر وما لناش ايه، او بمعنى صح لم يحد لها ايه حدا. النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن كبائر ولم يحد لها ايه حدا. طيب ليه؟ قال اراد الله سبحانه وتعالى الا نقف على حدود الكبيرة. شوف تعبيري، الا نقف على حدود الكبيرة حتى نخاف من كل ما نهى الله عنه. كل حاجة نخاف انها تكون ايه كبيرة، فيسعى العبد الى اجتناب كل ما نهى الله عنه حتى اذا ما عرف الكبيرة. لو عرف الكبيرة فان ذلك قد يدفعه الى اجتنابها ثم الى ان يستهين بالايه بالصغائر. لا دي بقى صغيرة الواحد يعملها بقى ولا يهم، وهذه صغيرة الواحد يعملها ولا ايه. فربنا سبحانه وتعالى سابها لك كده علشان كله تخاف منه، فده يدفعك الى اجتناب الصغائر قبل الايه قبل الكبائر كمان. يبقى كله داخل في هذا. وقال هذا بالضبط كما غيب الله عنا علم ليلة القدر. تقوم تقيم العشرة كلهم، لان انتوا عارفين ان احنا بنبتدي في اول 10 ايام في رمضان جدي ونشاط، هالعشرة التانيين يعني تيجي في الاخر تعمل ايه تريح. فلو ربنا سبحانه وتعالى قال لك هي ليلة 27 زي ما البعض بيعتقد كده، يا سلام على الانسان يا اخي، هتنام الشهر كله وتيجي ايه ليلة 27 وتفع عليك او كده. لا، سابها لك في العصر الاخر كمان، اللي هم ايام بقى الكسل عند المسلمين حتى ينشط الايه المسلمون. وجعلها لك كمان ايه ده في الليالي الوترية عشان يبقى اخر يوم في ايام رمضان اخر ليلة اللي هي ليلة 29 تكون مجتهد فيها. فقال كما غيب الله عن المسلمين ليلة القدر ليحرصوا على الشهر كله، وكما غيب عنهم في يوم الجمعة ساعة الإجابة. ما كان هذه الرياح، ما النبي قال إن فيها ساعة ما صلف عبد دعا الله إلا واستجاب له. طب أنه ساعة قبل الصلاة ولا هي اللي في الصلاة ولا بعد الصلاة؟ ما تعرفش. تقوم تضطر تعمل ايه؟ ها؟ تمسك يوم الجمعة من اوله ساعة ساعة، كل ساعة تقعد تدعي فيها لعلها تكون ايه. يبقى ايه اللي حصل؟ اجتهدت اليوم كله. يجي ايضا حتى تحافظ على كل الصلوات، يقول حافظوا على الصلوات. وليه؟ والصلاة الوسطى انهي؟ في روايات ظاهرة يقول الليل العصر، في روايات ظاهرة يقول الظهر، في روايات ظاهرة يقول الفجر. وكل صلاة لو بصيت لها هتعتبر وسطى بالنسبة لغيرها. كل صلاة، خد الفجر، ما بين النهار وبالليل، يبقى الفجر صلاة وسطى، اللي هو الصلاتين في النهار ظهر وعصر، والصلاتين في الليل مغرب وعشاء، يبقى الفجر وسطى. خلاص. خد العصر، هتلاقيه باعتبار الصلاة اللي في اول النهار وعند استواء الشمس، وبعدين الصلاتين اللي في الليل، هو هيجي صلاة وسطى. خد المغرب، هتجد ان العشاء في قلب الليل، والفجر في اخر الليل. اخر يا راجل مش اوله، الفجر في اخر الليل، والظهر والعصر في قلب النهار، والمغرب في وقت الغلس، وسط ما بين ظلمة وما بين نور. ينفع المغرب يكون صلاة وسطى. ففي النهاية كل صلاة لا تنفع تكون صلاة وسطى، يبقى في النهاية تعمل ايه؟ انت حافظ على الصلاة في الليل، واخد بالك؟ فالواحد بيقول الامر كذلك. الله سبحانه وتعالى غيب عنا حد الكبيرة، وكذلك رسوله، حتى تكون المحصلة في النهاية ان يسعى الانسان الى اجتناب كل ما نهى الله عنه. وعشان كده راح بعض اهل العلم مريحين نفسهم وقالوا الكبيرة كل ما نهى الله عنه، بس راح دماغك بقى كل ما نهى الله عنه اجتنبه. تطلع ايه الصغيرة مدام كبيرة كل ما نهى الله عنه، تطلع ايه الصغيرة الله اعلم، خلاص اجتنب بس انت الكبائر كل ما نهى الله عنه، وبعدين ربنا يكفر عنك اللي ايه الصغائر. فالانسان زي ما قلت ما يقعدش بقى يقول ايوه اعرف بقى الكبيرة علشان ايه اقع في الايه في الصغيرة. اختنب كله خلاص، الله يهديك ويصلح لك الحال، كله. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. طيب، زي ما قلت ان اجتناب الكبيرة وحدها بيكفر الصغيرة، ولا الامر ايه؟ قالوا لا، تعلم علم اليقين ان الله قال وانزلنا اليك الذكرى ايه لتبين للناس ما نزل اليهم. فلابد ان تأخذ مع هذه الآية بيان السنة. شوف السنة تقول لك ايه. فجاء الحديث في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان كفرت لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. فقالوا ان اجتناب الكبائر وحده لا يكفي في تكفير الصغائر الا اذا ضممنا اليه فعل الفرائض. بس عشان تكفر عنك الصغيرة محتاج لكام حاجة؟ لحاجتين، ان تجتنب الكبائر، وان تفعل الايه وان تفعل الفرائض التي امرت بها في هذا الوقت. ان شاء الله تعالى يكفر الله عنك صغائر الايه صغائر الذنوب. الله يقول ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. عرفنا بقى السيئات اللي هي الايه صغائر ومحقرات الذنوب. ربنا بيقول وندخلكم مدخلا كريما. ربنا يوعدنا يا رب. وندخلكم مدخلا كريما. المدخل الكريم اللي هو ما يدخل فيه اللي هو ايه؟ الله يرضى عليك، ربنا يعيدنا وياك، اللي هي ايه؟ الجنة. يبقى دي المدخل الايه؟ المدخل الكريم. والمكان يا اخواننا المكان يوصف بحاله. ومن اجل هذا جاز وصف المكان بانه ايه؟ كريم. كريم مع ان كريم دي من صفات العاقل، لكن المكان يوصف بانه كريم اذا تحقق فيه الاكرام لصاحبه. فكل مكان يتحقق فيه الاكرام فهو مكان ايه؟ كريم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومقام ايه؟ كريم. فيسميه مقام كريم ليه؟ لانك هتكرم في الجنة. ما دمت هتكرم يبقى المقام اللي انت فيه ده مقام ايه؟ مقام كريم. وعشان كده خد بالك العزيز قال لمراته ايه لما احضروا اليه يوسف؟ قال اكرمي مثواه، يعني كريمي المكان اللي هو هيبقى فيه. طب مش تكرميه هو؟ فقال لك اذا كانت هتكرم المكان فما بالك ليه هو. وبتكرم انت المكان اكراما لمين؟ اكراما للشخص، اكراما للشخص، اكراما للشخص. فالجنة لما كانت فيها او كان فيها من الاكرام ما فيها لاصحابها ولداخلها جاز ان توصف بالكرم. بالكرم ربنا يعدنا جميعا رب، لان فيها قمة الكرم. ربنا يكرمنا جميعا يا رب، قمة الكرم. الآية التي معنا هي آية زي بقوله من آيات الأمل، ومن آيات التي تشير إلى مدى فضل ورحمة الله سبحانه وتعالى زي كما قلت لأمته. والآية دي يمكن جاء معها آيات أخرى في نفس الصورة، هتيجي معانا في سورة النساء، واخد بالك؟ فعلا قمة الكرم من الله لنا. عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين بيقول خمس آيات في سورة واحدة هي سورة النساء أحب إلي من الدنيا جميعا. يا الله، خمس آيات في سورة النساء عنده أحب من الدنيا جميعا. قال الله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. تمام، هذه أول آية. الآية الثانية وهي أيضا في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. ودي برضو موجودة معانا في سورة النساء. قال الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله، ودي جاء معانا في أواخر سورة الايه؟ سورة النساء. كذلك في الآية التي في سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى ربنا ذكرنا يا رب، خمس آيات بالضبط. نعم، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله الله غفورا رحيما. الآية الخامسة ما قلناها دي، دي قلناها، ما هي مكررة في مرتين، مرة مش عارف برقم كام واربعين ومرة برقم مية وكام حاجة، يعني مية وحاجة، هي مكررة مرتين بس. لا هو في آية بسم الله ما شاء بسم الله ربنا هيذكرنا إن شاء الله. المهم خمس آيات عداها عبد الله بن مسعود كما قلت لكم هي في هذه الصورة عنده أحب من الدنيا إيه وما فيها، أحب من الدنيا وما فيها. هنتذكر إن شاء الله، اصبر علي بس. زي ما قلت إن كانت هذه الآية من جملة آيات في هذه الصورة أنا بسميها فعلا آيات الأمل، فعلا فيها ما يدعو الى الامل وما يدعو الى التفاؤل. ولذلك بعض اهل العلم لما قرأ هذه الايه قال والله إن المسلم لا يدخل النار. شخشاه. فقيل له ولما؟ يعني ليه المسلم ما مش يخش النار؟ فقيل له ولما؟ إن المسلم لا يدخل النار. فقيل له ولما؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يغفر الكبائر ويكفر الصغائر، فماذا بقي على المسلم إلا عضو. ربنا يغفر له كبيرة وكفر له صغيرة، اللي عضو بعد كده خلاص. وعشان كده بيقول فإن مات وقد تاب من الكبائر أو اجتنبها فقد كفرت عنه الصغائر فله الجنة، ولو مات وقد فعل الكبائر فالله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. يبقى أنت مصيرك فين؟ قال ده مش معنى هذا والله انك انت تروح بقى تتكل تقول خلاص، لا، المسألة برضو موقوفة على يعني حسن نوايا العبد المسلم ان شاء الله تعالى وحسن عمل وحسن عمل. لكن كما قلت لك يا من الايات التي تفتح باب الايه، التي تفتح باب الامل امام الناس جميعا وتجعل المرء لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. يبقى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. انتهت الآية، تأتي آية أخرى وهي قول الله سبحانه وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب إلى آخر الآية. أول شيء زي ما قلنا نحب نعرفه علاقة الآية بما قبلها. الآية السابقة على هذه الآية والآيات السابقة بتنهى عن أكل أموال الناس بالباطل، بتنهى عن او بتبين مدى رحمة الله في ان اجتناب الكبائر بيكفر الصغائر. فجأة تدخلنا في مسألة نفوس بشرية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ايه اللي دخل هذا الموضوع في المواضيع اللي في المواضيع السابقة؟ ايه واخد بالك ايه؟ قالوا نشوف اول رأي. اول رأي بيقول ان سبب نزول هذه الآية وهذه رواية فيها انقطاع لان راويها مجاهد وهو يضوي عن ام سلمة وهو لم يدرك ام سلمة، فمجاهد بيخبر ان ام سلمة وهذه اللي وجدت عند الترمذي وعند غيره وعند احمد ان ام سلمة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله قد فضل الرجال علينا يغزون ولا نغزو وللواحد فيهم ضعف ما للمرأة في الميراث. حتى دي مضيقاها زي ما بعض النساء طالعين دلوقتي كده المساواة وسووا واعملوا وسووا واعملوا. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هتعارض في حكم الله؟ هذا حكم الله. ولذلك اللي عمالين يطلبوا مساواة وتبقى زيها زي الرجل والله معترضة على امر الله الذي قال وليس الذكر كالايه كالانثى. مش هيكون والله لما يعملوا ايه، لكنه تغفيل. فزي ما الراجل مش عارف يبقى رئيس جمهوريه، عايزينها تبقى رئيس جمهوريه، رئيس جمهوريه ايه؟ الله يهديكم، وان لم تهتدوا ربنا يخوكم وريحنا منه. رئيس جمهوريه ايه؟ قال تبقى ايه؟ ليه اشمعنى الراجل لسه جايبين واحده في اتفاق جمهوريه، اشمعنى الراجل يبقى رئيس جمهوريه، اشمعنى الست ما تبقاش رئيس جمهوريه؟ اقول لك انا اشمعنى. الحديث قال لا يفلح قوم ولوا امرهم امراه. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، تعالي كده يا اختي لما تبقى رئيس جمهورية وبعدين عندك اجتماع فجوزك يقول لك عليها الطلاق ما انت رايح، ضاع الشعب على حسك وضاعت الدنيا. ما تنفعش رئيس جمهورية وفي حالة حرب، وفجأة رئيس الجمهورية جات له الام الوضع فخد اجازة وضع. يا سلام، بسم الله ما شاء الله. وبعدين لما يجي وفد جينا نعتذر لهم، اصل معلش رئيس الجمهورية برضع مش فاضي. ولما تبقى قاعد اجتماع والوادي تقوم بقى تجري ترضعه، يا راجل ده كلام، ده عالم يعني هزو. والله الناس دي هزو، ناس سفهاء مش عارفين هم بيقولوا اي حاجه وخلاص بيهبلوا. الغرب هبل بدأوا يهبلوا زيهم وخلاص. ناس متخلفه. فشوفوا ليه بتقول ايه، ان ربنا سبحانه وتعالى بيعطي كل يعني انسان بقدر وبحكمة. فعقلك قاصر بقى لا يصل الى هذا القدر ولا الى هذه الحكمة، فاتركها لله كما فعله الله سبحانه وتعالى. يبقى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ومن اجل هذا بيقول بقى لو اني السبب ده لو صح، يبقى الربط بين الآية والآيات السابقة واضح. إذ أن الآيات السابقة فيها الحديث عن التوريث وبيان للذكر، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهي كان في الآيات السابقة المدعى إلى هذا الكلام وإلى هذا السؤال، فلجلت الإجابة علشان ليستقبل آيات المواريث في الأول ما اعترضش، ويذكر هذه الآية في الآخر ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فاسكن هو ده السبب أو اسكن هو ده اللي وارد، يبقى المعنى يبقى المعنى واضح. تمام. البعض الآخر طبعا بيقول طبعا إن الرواية دي ضعيفة. طيب يبقى ربط الآية دي بالآيات السابقة قالوا ربط هذه الآية بالآيات السابقة أن الله سبحانه وتعالى قد بين في الآيات السابقة، خاصة اللي من شوية كنا لسه بنتكلم فيها، أنه لا يجوز للمسلم أن يأكل مال المسلم بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم شبكة الآيات السابقة. فبين الله سبحانه وتعالى أن العلة التي تدفع المسلم إلى أن يأكل مال أخيه المسلم بالباطل هي النظر إلى ما عنده وليس عنده، مش كده ولا ايه؟ فتقعد تشوف بقى اخوك المسلم عنده وانت ما عندكش، فتقعد بقى تحتال ازاي تستبز ماله، واللي عنده يتحول عندك. فغلق الله لك هذا الباب. ولذلك قالوا اذا ان عالجت قلبك عالجت جوارحك. ها والله إن عالجت، والقرآن عمل كده، والقرآن عمل كده. وعشان كده البعض راح قال والمعنيين متقاربين، قال إن الربط أن الله لما نهى عن التعدي على الأموال بالجوارح، إنك تأكلها بالباطل تسرقه تغش ومش عارف إيه، نهى عن التعدي ولو بالقلب. ولو بالقلب. فإما أنك أنت تاخذ من النهي ده لأن هو تحريك القلب أو حقد القلب أو تمني القلب هو الذي يدفع تعبيري بقى إلى سوء تصرف الجوارح. فقلبك يقعد ياكلك مش عارف ايه فتضطر تسرق تضطر تقتل وتبتدي بالقلب مش تبقى عارف وتبدأ بالقلب. فشوف القلب يوصلك ليه يقعد قلبك يلح عليك ابوك الراجل العجوز الخرفان عمال يكوش ومش عارف ايه وانت بقى يعني مش عارف تتمتع ايه لا اخلص منه وعدي اللي لابس روح موت ابوك فلان مش عارف ايه غشه فلان ايه سرقه فبكررها. فعلا انت لو عالجت القلب لعالجت الايه لصحت وفعلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي الايه الا وهي القلب. وعشان كده قلت لكم ان القلب فعلا هو الكينج الملك المسيطر على الجوارح كل جوارح الانسان عشان تبقى عارف تستقبل لترسل اليه ثم تنتظر الامر منه. شوف تعبيري بقى فعنك تبص تودي لفين لقلبك. فشافت واحدة مش عارف عريانة ولا ماشية ازاي فتودي للقلب وتنتظر منه الامر كل ده في لحظات. القلب صالح مليان خوف وايمان يصدر الامر للعين هتلاقي اللي ماشي راح مغمض على طول راح عامل كده. القلب خربان وتلفان هتلاقي العين وسعت وبعد ما كنت محوط شمال مشيت وراها في الطريق التاني كده ولا ايه؟ هي كده على طول. فالقلب زي ما قلت لك ده هو فعلا الملك الموجه. فكل ما بتسعى الى اصلاحه وعشان كده قلت والله اني بحزن جدا من بعض المسلمين بيهتم بالمرض العضوي للقلب. بيهتم بالمرض العضوي للقلب. اصل القلب فيه خفقان اصل القلب مش عارف فيه انسداد في صمام مش عارف ايه يجري ويشوف جراحين ويشوف جزارين ويشوف مش عايز صلح علشان مرض ايه عضوي هيثبته في الحياة الدنيا ولا نهتم بالمرة بالامراض العقدية والمعنوية اللي في القلب مع ان دي اللي فعلا بيترتب عليها هلاك محقق في حياة ابدية مش حياة مؤقتة. وعشان كده قالوا ان اصلاح القلب عضويا اصلاح القلب عضويا شوف تعبيري بقى لا يؤثر لا في زيادة الحياة ولا في نقصانها. لك ساعة رايح فيها صلحت وخرب تعب كده تمام. اما اصلاح القلب عقائديا ومعنويا هو الذي يترتب عليه والله يا اما نجاتك يا اما هلاكك. فين؟ في الاخرة في الاخرة. وعشان كده زي ما قالوا فعلا احتياج المرء الى الفقيه العالم اكثر من احتياجه الى الطبيب المعالج اكثر. اللي ده بيديك حياة مؤقتة ومش هتزيد ولا هتنقص وده بيديك حياة ابدية ابدية. فشوفوا قالوا شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيعالج الامور ويعالج اسبابها سبب كمان في الاصل. فالاصل خليش قلبك ده. وعشان كده بيقولوا التمني التمني والتطلع الى ما هو ات، يعني النظر المستقبلي، عايز اللي جاي جاي جاي جاي جاي جاي، وكأنك بتمني نفسك بطول الامل، ادي واحد. اثنين، وتعترض على قضاء الله في خلقه. وده اللي بيحصل، على قضاء الله في ايه؟ في خلقه. فتبدأ بداية منين؟ من القلب. فالقرآن افلها. كذلك زي ما قالوا ان التعدي ما بيبقاش بالجوارح وبس، التعدي كذلك يكون بالقلوب، وتعدي القلب ما تستهنش بيه، لان اللي يجي يتمنى ويحقد وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، تفتكرش ان دي مسألة هينة؟ لا لا، لان معنى ان القلب يتمنى ويتطلع اللي فيه الغير، معناه غل وحسد، والغل والحسد والله قد يوصل الى القتل بدون ان تمتد يد. ما انتش محتاج دي سكينة ولا مسدس ولا مسدس وتموت اللي قدام. شوف الكفار لما ارادوا ان هم يعني يتخلصوا من رسول الله، قال ربنا بيقول ايه؟ وان يكاد الذين كفروا ايه؟ الله، ليزلقوك ايه؟ بابصارهم. قالوا احنا نموته باسلوب لا نقع في اشكالات مع اهله ولا مع ناسه، نجيب جماعه من الحساد ونقعدهم له، فقعدوا يقولوا السلام، شوفوا طوله، شوفوا عرضه، شوفوا جماله، شوفوا منطقه، شوفوا مش عارف ايه، يروح فيها. ولكن نسي هؤلاء قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس. طب معانا احنا بقى، معانا احنا بقى، فالنبي بين كده عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح: ان العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. فبعينه موتني من غير ما اشد من طلقات الرصاص. يمكن يقول لك احيانا طلقة الرصاص تطيش العين، ما تخيبش، تبقى هي الرزعة. فظيعة والله، ربنا يقينا شرها، والله ربنا يقينا شرها. فكان الاسلام نهى عن التعدي بالجوارح، فنهى عن التعدي بالقلوب، القلوب. وعشان كده بعض اهل العلم قالوا اني ليه الاسلام سمى الحسد عين، سمى كده عين، قال لانه اللي بيحدث ان العين اولا هي التي تنقل القلب، فالقلب سقيم فيرسل لها غلا وحقدا. واول مغلول حاقد حاسد كان ابليس، شاف ادم ربنا من عليه بالعلم واسجد له ملائكته، شوف الحقد، قال له مستهلش اللي فيه ده، انا كنت اولى. ولا تتمنوا ما فضل الله به، انا كنت اولى، انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، من طين. شوف الحاسد، فالحاسد من اللي عندك يزول يجيله، ان ما قدرش وهو ما قدرش يوم ينتقل الى حاجة تانية، لانه يسعى اللي عندك يروح عشان تبقوا انتوا الاثنين زي بعض. وعشان كده في المرحلة التانية قال ايه؟ قال فبعزتك او فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. يبقى زي ما انا ضعت الكل يضيع كده، يا اللي عندك يجيله يقول لك انت تبقى فقير ضايع زي ما انا فقير ضايع كده. فالحسد زي ما قلت، الحاسد ينظر بالعين، العين تنقل للقلب، القلب مليان حقد وغل، يوم زي ما قال بيرسل الى العين والله نارا تتأجج، وعشان كده احد الحساد لما ربنا تابع عليه بيقول كنت اذا رأيت شيئا اعجبني اتسعت حدقة عيني وشعرت بان نارا تخرج منها شعاع ذري طالع. وطب بص والله لأي حاسد لو تعرف حاسد كده اقعد رقبه كده تلاقيه اول ما بص عينيه بدأت حدقة العين دي والله تلاقيها بتوسع كده والله وبحلف بالله انا اعرف ناس كده توسع وكأن حرارة خارجة من الايه من العين. فقالوا ده زي بالضبط زي ذي الطفيتين والابطر ودول انواع من الحياة تنظر اليك يخرج من عينيها شعاع يعميك ويصمك والله نوع بالحياة كده. قالوا الحاسد كده ينظر لك يطلع من عينه الشعاع الفتاك ده فجأة الراجل طب ساكت فجأة الجمل الكبير الضخم فرفر والحقوب اللي ايه بالسكينة والنار يبقى تدخل الرجل القبر والجمل اللي ايه والجملة القدر. فخطيرة جدا ولذلك انا قلت لكم ان بعض الحساد بيحسد نفسه والله نفسه يعني هو نفسه دي من الحياة يقول شفتوا شوف انا جايب ايه شوف انا عامل ايه وبعدين تيجي تولع ولا تكسر ولا تسرق ويقول لك انا مش عارف مين اللي عمل كده ها هي بعدت عنك والله. حتى ولذلك احذروها والله حتى مع اولادكم يبص الواد يقول الواد بسم الله ما شاء الله ابتدى هتاكلني الواد بقى بياكل كتير كده ليه فجأة لا الواد قاعد على جنب لا بياكل ولا بيشرب قال يقعد هو زعلان مش عارف ايه اللي سد نفسي الواد بره قاعد كده حضرتك بركاتك اللي حلت عليه هلا هل فوالله القرآن حذر من حسد النفس النفس. وذكر لنا صاحب الجنة لما دخل شوف بص للجنة والعز اللي هو فيه قال ما اظن ان تبيد ايه هذه ابدا ايه كل ده واحد فين عاد يقدر يخلصه ده وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. فاللي حصل لها اصبحت صعيدا زلقا. شوف بقى ربنا بيعلمه بيقول له ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. وعشان كده لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة المفروض ان انت اي حاجة تنظر اليها او عليها تقول ايه ما شاء الله لا قوة الا بالله مش يا سلام لا الله يهديك ويصلح لك الحال. فالقرآن زي ما قلت في هذه الآية كما منع التعدي بالجوارح منع التعدي بالايه بالقلوب وبين ان التعدي بالجوارح طريقه بداية الايه القلب. ومن اجل هذا كان لابد لكل مسلم ولكل امرئ منا وفينا ان يسعى الى صلاح الايه الى صلاح القلب. وعشان كده والله كان من دعوة النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كما اخرج احمد في مسنده بسند صحيح انه كان يكثر فيقول واسلل سخيمة قلبي كان دائما دعوته الله كده واسلل سخيمة قلبي السخيمة اللي هي الحقد والغل. فكان دعوته لله سبحانه وتعالى ان ينقي قلبه من الغل والحقد والحسد واسلل سخيمة. ولذلك دايما انا اقول مسلم والله اكثر من هذا الدعاء خاصة قبل ما تنام حتى لا تبيت وفي نفسك شيء لأحد وفي نفسك شيء لأحد. وخدها قاعدة اني في امور الدنيا يعني النساء شوف بعض يبصوا اصلي الراجل خدع في الميراث واصلي الراجل بيغزو واحنا ما بنغزوش فبيبقى جواز واصل الراجل شهادته بشهادة امرأتين فكل ده ليه الراجل الراجل الراجل الراجل الراجل. طب ما انت الاسلام اداكي ثلاثة واداني واحد، قال امك ثم امك ثم امك وبعدين في النهاية ثم ابوك، ما حقدتش عليك ليه؟ ما حقدتش عليك، حب الصلة ما هو زي ما فضلني في جوانب فضلك في ايه؟ فضلك في جوانب. والجوانب اللي فضلنا الاسلام فيها عشانك، يعني لما ادانا انا الضعف عشان اعرف اديك مهر كويس وعشان اعرف انفق عليكي كويس، فهي كده دايرة. انت لازم تفهميها، اللي ما بيفهمش هذه الحكم تتولد الاحقاد. كذلك ربنا لما وزع في الدنيا اغنى اناسا وافقر اخرين، اعطى فلانا وحرم اخر، كل شيء منه بحكمة وبقدر. واعلم ان ما في انسان ناقص على الاطلاق وما في انسان كامل على الاطلاق، ولذلك ان اعطاني في جانب بيعوضك انت في جانب ايه؟ لازم تلاقي انسان عنده ملحة في جانب ونقص في جانب، لازم تلاقيها حتى يكمل بعضنا بعضا ويحتاج بعضنا الى بعض. فانا عندي علم وانت ما عندكش، وانت عندك مال وانا ما عنديش، هي دايرة كده، هي دايرة كده، وده عنده مال وما عندوش خبرة، وده عنده خبرة وما عندوش مال، كله بيكمل كله. فلا تنظر، وذلك اعجبتني كلمة بعض اهل العلم قال لا تنظر الى ما اخذ منك ولكن انظر الى ما وصل اليك. بس وفي امور الدنيا تنظر الى من هو ادنى منك، وفي امور الدين تنظر الى من هو اعلى منك، تجد نفسك شاكرا على الاطلاق. فزي ما بقول ان شاء الله تعالى اني في امور الدنيا تنظر الى من هو اقل منك، وفي امور الدين تنظر الى من هو اعلى منك، فلن تجد نفسك حاقدا ولا حانقا على الاطلاق. السؤال بقى هنا، هل التمني بنص هذه الآية مرفوض على الإطلاق؟ إيه السؤال؟ السؤال مش عاجبكم؟ هل التمني على الإطلاق مرفوض؟ وفي أمور الدنيا بلاش العمل الصالح في أمور الدنيا، هل التبلي مرفوض على الإطلاق أم لا؟ كان مرفوض على الإطلاق يبقى ليه؟ وإن كان مش مرفوض على الإطلاق فمتى لا يكون مرفوضا؟ عايز تعرف؟ عايز؟ يبقى هتجيني إن شاء الله يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر.